وضع وفد عامل تعليم لمرادمة청년 برئاسة قوتشولسو باكاتا زهور أمام تمسلاي زعيملارين كيميلسون والقادلارين كيمجونيل المنتسباني على التلاتي منسو والسلام عليهما يا مثاني أثلاثا